ها ايه هذا عاد يرجع الى الى الى المسؤولين. المسؤولين يقدرون الأرضة بقدر المعلوم. يمكن بعض الخبازين انه يغش او ينقص. نعم أذن. اللهم رب هذه الدار الجامعة والصلاة القائمة على محمد وسيلة وفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. نعم ها اي نعم ابنه راح. انت اللي رفعت يدك قبل. نعم لا لا يجوز. ها اي لا هذا لانه بياخذون دراهم. الكلام على بيع الرطب بجنسه. اما اذا بالدراهم ما يشكل. نعم حصلوا على الجبات ما هو راح يعطونكم تمر بياخذون دراهم. متى ما لون النخل جاز بيعه بالدراهم بالثياب بالحيوان بالسيارات. نعم نعم نعم ما يباع لأن الثمر غير مجبن معياره كي وذاك معياره الوزن فلا يمكن الاتفاق. أصل الجنس كل واحد قصدي التمر كله جنس واحد ما لا تبعنا لأنه يصير ثابت مو مستقيم. نعم هذا من مثبت كلها حلال كلها جهاد لكن من جهة المبادلة اعتبرها أجناس. طيب أنت تعرف المطحن عندنا ما هو الطحن المطحن الزنبيل يخرف به النخل. طيب نعم على مسافة الضحى ما يجوز. إذا كان من جنس واحد ما يجوز. أما إذا كان شعير بر لا بأس. لا ما يجوز لأن الحب ينتشر إذا ضحى. نعم اي نعم لا احنا ذكرنا انه يجوز اذا توازن في الوزن فلا باس. اهل البحرين. نعم شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الان اجبنا على الاسئله التي تقدم ثلاث اسئله قبل الدرس مكتوبه وانتهينا منها. جزاكم الله خير. عشان نبدا الدرس الان. نعم ليس معه ليس معه هذا من المطبوع. الذي ليس معه

نعم نعم نحن قلنا إذا باع مكينا بمكين فإنه لا يجوز التفاضل جزافا أنا قلنا لا يجوز إن حسب مثلا قلنا إنه إذا باع مكينا بمكين فإنه لا يجوز جزافا أحسن لا بد أن نقل طيب إذا باع مكينا بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقاطع والحب بالدقيق لا يتساوى قبل أن يطحن لا تظن أنك الحباب ستتخذ قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج حتى في المصارع حتى لما كان الرحى الاتجار باليد يبقى فيه شيء ما يأخذ على كل حمد لله يشتري الدقيق ويروح يجعله كما قال رسول الله جمع الدراهم ثم اشتري الدراهم جنيبا اتفع من جنسه ولا ما غير جنسه ما يجب ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ على قول الثاني يجوز اللي في ذمة البايع كالمطلوب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذها في سعي يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء يشترى بذهب طيب الآن اختلف الجنس ايه اختلف الجنس وإذا اشترى ذهب مكسر في ذهب فيه خرز نعم هذا ما يجوز طيب شوف الآن الصناع كيف يعطي الحجر كما قال الرسول بيع الذهب المكسر واشتري بثمن طيب هل يجوز أن يبيع الذهب المكسر الذهب المصنوع سواء بسواء ويعطي زيادة ريالات على الصناعة يعني هذه مسألة الذي كان فيها خلاف المذهب لا يجوز وهو اللي عليها رأي جمهور العلماء والثاني يجوز جعل الزائد في مقابلة الصنعة مجاز من الريالات أو الثياب لو كان من جنس ما يجوز حتى على قول الشيخ حتى على قول الشيخ وقد يقال إن على قول الشيخ يجعل الذهب الزائد في مقابل الصدقة نعم بارك الله فيكم لو باع الذهب نعم شراء الذهب الجديد الذهب القديم لو باع الذهب القديم بمال ولكن أبقى المال عند البائع ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الحر نعم وأعطى المشتري البائع الحر ثم أخذ الجديد وعطاه القديم هل يجوز أم يجب في التقاضي أولا المذهب لا يجوز لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد والإمام أحمد رحمه الله قال إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس نعم هذا على المذهب الذي قلنا هذا المذهب أما شيخ الإسلام يقول إذا خرج عن الكيل فهو بسبب الصنعة فهو جنس مستقل

لكن هل يجوز مثلا أني أشتريت منك طن من النحاس بطن من الرصاص وأعطيك الطن الرصاص وأخذ طن النحاس بعدين، يجوز أو لا؟ لماذا؟ كلا موزون. صحيح يا جماعة؟ صحيح، اتفق في علة ربا الفضل، كلاهما موزون. طيب، إذا باع تمرا صاع من التمر صاع من البر مع تأخ، هل يجوز النساء أو لا؟ لا يجوز النساء لأنهم اتفقا وهي الكيل. بارك الله فيك. طيب، اشترى صاع من البر حميد بدرهم، هل يجوز النساء؟ يجوز. ها؟ ايضا احدهما مكيل والاخر موزون، اختلف في علتي وكذلك حتى لو كان لا لا يجوز لانهما لم يتفقا في علة ربا الفضل. طيب، خالد حامد اشترى طن من الرصاص بمئة درهم، هل يجوز النساء؟ ليه؟ أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ وش تقول؟ طيب، يجوز النساء؟ أليس اتفق في الذي يربي الفضل وهي الوزن؟ ها؟ استثنى إذا كان أحدهما نقدا استثنى. طيب، ما هو الدليل على استثنائه؟ ياسر، حديث ابن عباس، ما هو؟ يسلفون يسلفون كيل معلوم. وجه الدلالة من الحديث أجاز السلم في الموضوع، والسلم لابد أن يكون مؤجلا، واضح؟ طيب، هناك أيضا تعليل، تعليل مع الجليل عبد الرحمن. تعليل نعم. لو لم نجوز النساء في بيع النقد في الموزون لنسد مش لا مالك لنسد حامد لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا دائما؟ غالبا. طيب، ما معنى قولنا غالبا؟ معنى ذلك انه ربما نقول ان السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل الثمن مكيلا، نجعل الثمن مكيلا، أليس كذلك؟ فيقول مثلا اسلمت اليك 100 صاع من البر بطن من الحديد، فهنا يجوز النساء لأن العلة إيش مختلفة لم نتلقى بعلة ربا الفضل. ولهذا نقول لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا نقول دائما، لأنه يمكن السلام في غير الموزون. طيب، يقول ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، كالمكيلين يعني بيع بعضهما ببعض ولا بيع بموزونين؟ كالمكيلين والموزونين، هل المعنى بيع أحدهما بالآخر أي مكيل بموزون، أو مكيلين بيع بعضهما ببعض؟ الثاني كالمكيلين إذا بيع بعضهما ببعض، والموزونين إذا بيع بعضهما ببعض، فإنه يحرم فيهما النساء. ودليل هذا

مش عندك؟ قال عندي دينار، عندي 10 دنانير والدينار يساوي 10. قال أعطني 10 دنانير على 100، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرط التقاضي، لأنه بيع دراهم بدنانير. طيب، قال أنا ليس عندي دنانير، مش قلنا مثلا 100 ريال؟ قال ليس عندي 100 ريال وليس عندي دنانير، لكن عندي بر، عندي بر. قال طيب عندك بر، كم يساوي الصاع؟ قال الصاع يساوي درهم. فإذا أراد أن يأخذ العوض، كم يكون عوض 100 درهم؟ 100 صاع. قال أنا أعطيك 100 صاع عن 100 درهم. قال طيب ما في مال، هل يشترط التقابض هنا أو لا يشترط؟ ليش؟ لأن بيع، نعم، لأن بيع البر بالدراهم لا يشترط فيه القبض لعدم اتفاقهما في علة ربا الفضل. طيب لو قال أنا أقبل البر لكن أعطني 100 صاع و10 أصواع، أيجوز أو لا يجوز؟ يا جماعة وين أنتم؟ الصورة، إنسان مطلوب 100 درهم، فجاء للطالب وقال والله ما عندي 100 درهم لكن عندي بر. وهذه تقع كثيرا فيما سبق، كان الفلاحون فيما سبق ليس عندهم نقود لكن عندهم عيوش بر، يعني حبوب، فقال ما عندي فلوس لكن عندي بر. قال طيب أنا أقبل البر، كان الصاع يساوي درهما، فكم يكون عوض 100 درهم؟ 100 صاع. أعطاه 100 صاع وانتهى الموضوع. حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال. طيب قال الدائن أنا لا أقبل صاع بر عن درهم، لأن البر يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أن يبيعه وما أشبه ذلك، لكن أريد أن تعطيني عن 100 درهم، أن تعطيني عن 100 درهم 100 صاع و10 صواع، يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، ربح في شيء لم يكن لضمان، فلا يجوز. طيب قال أنا برحم، أنت فقير، أعطني بدل 100 درهم 80 صاع، يجوز؟ ليس في أيامها، لكنه أنزل، وهذا يعتبر إحسانا منه حيث اقتصر على بعض حقه، إذ أن حقه أن يكون 100 صاع لكنه اختار 8 صاع. فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه لا يصح بيع الدين بالدين، بل لا بد فيه من التفصيل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.